بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 61، والحديث فيما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من حقائق علمية ما كان يديها الناس فوق هذه الأرض. وسوف الحقائق العلمية تعرض كتاب الله عز وجل السنن الكونية الثابتة لحقائق كونية كانت في عالم الغيب بالنسبة للناس، بيان تلك الحقائق التي علم الله عز وجل أن البشرية ستقف عليها. دلنا على هذا قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل هذا يأتي دليلا مع حكم أخرى على أن هذا القرآن إنما هو كلام الله عز وجل. قلت مع حكم أخرى، ذلك أن الله تبارك وتعالى حينما عرض علينا ما عرض إنما عرض ذلك لنستدل به عليه، عرض ذلك لنتعرف إلى عظمة سلطان الله تبارك وتعالى، عرض ذلك لما تنضح به الظواهر الكونية من دلالات على صفات الله تبارك وتعالى وعلى أسماء الله عز وجل، عرض لنا ذلك مظهرا من مظاهر رحمته سبحانه وتعالى بعباده، حيث إنه سبحانه وتعالى يسر لهم ما في هذه الأرض ليقيموا حياة تستكمل من جميع جوانبها بما وضع الله عز وجل في هذه الأرض. حينما تأتي الكلمات القرآنية تتناول تلك الحقائق، قلنا لا نحشر الكلمات القرآنية في النظريات، ولا نحشر الكلمات القرآنية فيما لا تحتمله إلا من بعيد بعيد مما يتعلق بالحقائق الكونية. لسنا بحاجة إلى أن نوظف كل كلمة من كلمات القرآن الكريم على أنها من الحقائق العلمية التي ما كان يعرفها الناس. هناك كلمات قرآنية تنضح بالمعنى نضحا واضحا، هذه لا يمكن أن تخالفها حقيقة كونية بحال من الأحوال. هناك كلمات قرآنية يمكن أن يتلمس منها معنى من المعاني، مثل هذه الكلمات القرآنية التي يتلمس منها بعض المعاني، من الخطورة بمكان أن نوظفها ليدلل بها على أن هذه الكلمة القرآنية قد سبقت نظرية من النظريات التي طرحها العلماء في ساحة الحياة يفسرون بها أمرا من الأمور. قول الله عز وجل عن الرحم أنه قرار متين، كل كلمة من الكلمات التي تناولت عالم الأرحام لها دلالاتها العلمية، ونحن يمكن أن نرجع إلى ما قاله أهل الاختصاص في عالم الأرحام: نطفة في قرار متين، كلمة قرار وتلتقي مع ما وصف الله عز وجل به الأرض نفسها على أنه جعل الله عز وجل الأرض قرارا يعيش فوقها بنو آدم. ولما قال متين، صفة ترجع إلى ما يتعلق بالجنين من حيث التغذية وما هوئ في هذا القرار له لينمو حتى يبلغ أجله الذي أجله الله عز وجل له ثم يفضي به إلى هذه الدنيا. وأما مكين فيتعلق بالأم التي من جملة تكوينها البدني ذلك الرحم. فيما يتعلق بما وصلنا إليه، وصلنا إلى أن قضية الموت نستدل بها على قضية الحياة. قضية الحياة عرضها علينا كتاب الله تبارك وتعالى، ونحن في الصفحة 71 بعد 800 نجد أنفسنا أمام تسلسل عكسي لما يتعلق بنشأة هذا الإنسان. بيّن الله عز وجل المراحل التي يمر بها خلق هذا الإنسان، وبين أنه إذا ما اكتمل خلقه في مدة 120 يوم أرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح، والروح من حيث نفخها لها علامة من علامتها ما يتعلق بالتنفس في عالم إنما يعيش خارج دائرة الرحم، ذلك أن الجهاز التنفسي والجنين جنين لا يعمل. لما؟ قال لأن قضية الدم التي تحتاج إلى تصفية وتنقية بعدما يمضي هذا الطفل إلى رحاب هذه الدنيا، قال هذا الحال يقتضي إعمال الجهاز التنفسي. أما والجنين في رحم أمه لا يأخذ إلا الشيء المصفى، يأخذه صافيا منقا لا يحتاج إلى إعمال. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام دورة دموية في الحالة الجنينية يعمل لها القلب، وهذه الدورة الدموية لما كانت عبارة عن دورة دموية صافية كل الصفاء، وإذا كان هناك شوارب يطرحه ذلك الجنين طرحا عجيبا، ثم نأتي للجهاز التنفسي فلا نحتاج إلى تنفس ونحن في عالم الأرحام. من أين نأخذ الهواء إذا كانت الأبواب كلها مغلقة؟ فلا هواء، وبالتالي لا نحتاج إليه، مع أن الجهاز التنفسي قد وضع أو خلق في هذا البدن، هيأه الله عز وجل ليعمل فيما بعده، كأنما هي خطة، بل هي خطة ربانية وضعها الله تبارك وتعالى. وهذا يؤكد حقيقة من الحقائق أن العضو يسبق الوظيفة التي خلق هذا العضو من أجل أن يؤديها. لما أقول هذا الكلام؟ قال لأن نظرية داروين بنيت على أمور، منها أن الوظيفة التي تخلق العضو، وربما غشنا ببعض الصروحات، لو فكرنا فيها لوجدنا أن هناك تجهيزا في العرض. هذا التجهيز ربما أخذ علينا مجامع الفكر فنقول والله ربما أو إلى آخره. ومن هنا العضو لا تخلقه الحاجة، يعني لا يمكن لمن قطعت ذراعه وهو بحاجة إليها أن ينبت له ذراع مهما اشتدت الحاجة إلى الذراع. ومن هنا نقول الجهاز التنفسي وجد في حياة الجنين قبل أن يفضي الجنين إلى استعمال هذا الجهاز التنفسي. كنا قضية النشأة بينها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي لقضية الموت، نستدل على صدق المراحل التي يمر بها الجنين من حيث ما رتبت في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستدل على ذلك بقضية الموت. أيهما أمر منظور لنا؟ دعك من قضية مراقبة الجنين الآن عبر المصورات حتى أنه يمكن أن نتابع نموه خلية خلية، هذا شيء طيب ولا شيء فيه على الإطلاق، يعني لا يغبر علينا، وإنما دع الجنين في رحم أمه وهو مسؤول عنا مراحل تخلقه. وهذا ما كان عليه الأمر حينما قرر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قضية مراحل التخلق في الرحم، أو ما قررته الآيات القرآنية فيما يتعلق بتلك المراحل، حينما يخرج الطفل، حينما يعيش الطفل، حينما تنتهي الأجال يكون الموت. يقول ها هنا، قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. سويته يعني أكملت خلقه. التسوية هي ظاهرة من الظواهر الكونية، ظاهرة التقدير ظاهرة من الظواهر الكونية، ظاهرة الهداية ظاهرة من الظواهر الكونية. وأنا ربما اختزلت هذه الظواهر العريقة في الوجود، اختزلتها بالعنوان، كل ظاهرة هداية، لك أن تتحدث عن ظاهرة الهداية في كل شعب الحياة. ظاهرة التقدير أشد دقة إذا قلنا من ظاهرة الهداية، مع أن ظاهرة الهداية أيضا تكاد تكون ملموسة محسة. ظاهرة التسوية، ما ظاهرة التسوية؟ قال المسوى هو من أعطي ما به يمكنه أن يؤدي الوظيفة التي خلق من أجلها. فإذا سويته يعني أنجزته قدرة الله عز وجل إنجازا جعله قابلا بعد نفخ الروح على أن يقوم بالمهام كلها التي خلق هذا الإنسان مسوى من أجلها. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هنا الإسناد إسناد النفخ لله تبارك وتعالى. قال ونفخت، التاء ضمير يعود على الله عز وجل، ومن هنا تأتي خصوصية خلق آدم عليه أفضل الصلاة والتمجيد. أما ذريته كما شاء الله عز وجل أن يجعل الذرية من سلالة من ماء مهين، خلق آدم عليه أفضل الصلاة والتمجيد من دون هذه السلالة، ذلك أنه خلق مباشرة. يرسل الله عز وجل الملك لينفخ في الأجنة. أما أدعي السلام قال ونفخت فيه من روحي. يمكن أن تحمل الأمر الآخر، يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح، يمكن أن تحمل هذه الظاهرة الكونية التي دلنا عليها النص، وأن نحن قضية الملك لا نرى الملك ولا ندري لا وصوله إلى الجنين ولا عدم وصوله إلى الجنين، وإنما حيث يأتي النص من علام الغيوب سبحانه وتعالى بواسطة رسول صلى الله عليه وسلم نؤمن بذلك إيمانا بالغيب. فيما يتعلق بهذا النص حيث يسند أمر النفخ للملك، يمكن أن يكون هذا الإسناد من باب إسناد الحدث لسببه، على معنى أليس الله عز وجل هو القائل الله يتوفى الأنفس، ألم يقل الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت؟ أسند الله عز وجل قضية التوفية إليه سبحانه، الله يتوفى الأنفس، وأسند قضية التوفية إلى الملك. إذا أسند قضية التوفية إلى الملك معنى ذلك أنه من باب إعمال الأسباب. من يدبر الأمر؟ الله عز وجل. ومع ذلك قال ربنا تبارك وتعالى المدبرات أمرا، المدبرات أمرا يعني الملائكة أوكل الله عز وجل إليها أمور هذا الكون، فيتدبر الأمر بتدبير الله تبارك وتعالى. هذا لون من ألوان إثبات عالم الأسباب. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة يحتاجون التثبيت، ومع ذلك أوكل الله عز وجل إليهم أمر التثبيت، وهذا ميدان من أعظم الميادين التي تطل على ما يتعلق بشهود وحدة الأفعال. الأسباب ثابتة وممحوة آثارها، ثابتة بإثبات الله تبارك وتعالى. ولا ضير على الإطلاق أن نسند ما أسنده الله عز وجل إلى فاعله من باب إسناد الأثر إلى المؤثر المباشر له. الماء ينزله الله عز وجل من السماء، فإذا بالأرض تحيا بالماء الذي أنزله الله عز وجل، الذي يحيي والذي ينزل الماء والذي جعل العلاقة والرابطة بين الأرض وبين الماء، إنما هو الله تبارك وتعالى. قال ونفخت فيه، دل على أن هذا النفس يتغلغل في ذلك الكيان. نفخت فيه من روحي، الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق للخالق، ليست على سبيل التبعيض، لأن الروح مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. والفرق بين خلق الأبدان وخلق الأرواح، خلق الأبدان وخلق الأرواح إنما يرجع إلى الله عز وجل، ولكن الأرواح كما ذهب جماهير العلماء مخلوقة قبل هذه الأبدان، فهي في الوجود من حيث الخلق قبل خلق الأبدان. ومن هنا إضافة الروح لياء المتكلم وهو الله تبارك وتعالى، بإضافة المخلوق الخاص بالله عز وجل. أقصد بالخاص هو سر من أسرار الله، بدليل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن هنا أرسلنا إليها روحنا. من هنا الروح؟ جبريل عليه أفضل الصلاة والتمجيد، فهو من باب إضافة المخلوق وهو جبريل إلى الله تبارك وتعالى. طبعا هناك معاني لهذا الإطلاق، لما أطلق روح على جبريل عليه أفضل الصلاة والتمجيد، ولما أطلق روح على الروح التي إذا نفخت في البدن حية، يعني ظهر منه ظاهرة الحياة، وأظهر ظاهرة من ظواهر الحياة التنفس فيما نعلم. ما دام يتنفس معنى ذلك أن فيه حياة، لا على معنى أن النفس هو الحياة. النفس لا يعني سوى هواء تضمن بعض المواد التي يحتاجها البدن من مثل الأكسجين من أجل أن يقوم هذا الأكسجين بتصفية الدم، هذا الدم الذي يكنس ما يكون في هذا البدن ثم يصفى ثم يرجع إلى دورته. ثم يقول النفس يشير إلى أن هناك نفسا دخل في المنفوخ فيه فبدأت الحياة، فكان النفس علامة على وجود الحياة لا الحياة نفسها. فدخول الحياة إلى الجسد هو دخول هذا النفس، يعني علامة على بدء الحياة. كنا الحياة معنى أوسع من قضية دخول النفس في هذا البدن. ثم حينما ينتهي الأجل ينقطع النفس، يخرج النفس من هذا الجسد، بالموت تخمد الأنفاس، ومن هنا ينقطع التنفس من قبل الميت. بانقطاع التنفس تبدأ أول مرحلة من مراحل الهدم. قلنا بناء توج بنفخ الروح، يعني علامة نفخ الروح تلك الأنفاس التي تتصاعد دخولا وخروجا زفيرا وشهيقا، ثم بعد ذلك ينتهي الأجل تنقطع الأنفاس، تنفصل العلاقة بين الروح، علاقة تزاوج. وإذا النفوس زوجت علاقة تزاوج، علاقة يدريها الله تبارك وتعالى، يعلمها الله تبارك وتعالى، ظاهرها وجود الحياة. إذا انفصلت العلاقة بين الروح والبدن، الروح تسرح في مسارحها والبدن يعود إلى أصله، يبدأ الهدم. الهدم عكس ما كانت عليه عملية البناء. قلنا توج البناء بنفخ الروح، وحيث توج البناء بنفخ الروح دل على أن انقطاع النفس يعني بداية التهدم، ومن هنا يرجع البدن إلى الحالة التي كان عليها آدم عليه أفضل الصلاة وأدم ذي قبل أن ينفخ فيه الروح. كان متصلبا صلصال كالفخار، ومن هنا يبدأ التصلب أو التجمد. ثم لو ترك فترة يأتي التعفن، يعني كأنما يريد أن يرجعنا إلى قضية الطين المنتن، حمأ مسنون، وفعلا البدن يرجع إلى الحمائية. هذه الحالة هي الحمأ المسنون. ثم ما الذي يحدث؟ يتبخر الماء من ذرات هذا البدن، يصبح الطين ترابا. إذا أصبح ترابا أعاده الله عز وجل إلى الأرض، وهذا من معاني قوله تعالى منها خلقناكم، منها للتبعيد، منها يعني من بعضها. ثم قال وفيها، ما قال إليها، ليدلك على أنك في علم الله عز وجل، يدلك على أنها كيس أرجعك الله عز وجل إليه. هناك تلاؤم بين المكيس والكيس، هذا التلاؤم هو أنت رجعت إلى ما كنت عليه لتتلاءم. هذا التلاؤم ربما أزاح الفوارق بين ذراتك من حيث الترابية وبين ذرات التراب. ومن هنا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. ما تنقص الأرض منهم، ما تتبعه ذرات التراب من ترابك الذي انتهى إليه أمر بدنك بعد مرحلة التعفن وقبلها مرحلة التصلب. قال هنا علم الله عز وجل أين تسري ذراتك، ولو وصلت إلى مشارق الأرض أو مغارب الأرض. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، وهذا في علم الله من الأزل. إذن قضية الهدم دلت على صدق قضية البناء، ومن هنا دلنا الموت على الحياة. وحيث دلنا الموت على الحياة آمنا بالموت على أنه خلق الله الذي خلق الموت، ودلنا على أن الحياة إنما هي خلق الله تبارك وتعالى، وأن الصدق كل الصدق في كيفية خلق الله تبارك وتعالى كما أخبرنا ربنا عز وجل. هناك هذه فقرة لعلها جديدة متصلة، القرآن الكريم لم يتناول بعض الحقائق الكونية المقتصرة على عصر دون عصر، يعني لم يغطي حقائق كونية كانت في القرن الرابع الهجري على فرض أو على سبيل المثال، ثم بعد ذلك انقطعت الحقائق الكونية، وإنما اختبأ الله تبارك وتعالى في كتابه نبضات أو معالم تناولت حقائق كونية نشرت على مر العصور، فكلما تقدمت العصور ببني آدم وزاد النشاط العلمي عبر البحث والتنقيب والمتابعة ووقفنا على حقيقة، نرجع فإذا بنا أمام هذه الحقيقة في كتاب الله عز وجل. هنا يجب أن يغطي كتاب الله عز وجل من حيث طرحه للحقائق كل الحقائق. لو كان كتاب الله كتابا علميا، أقصد بالعلمية هنا كتابا يتناول حقيقة الكون، يعني كتاب فلك فقط أو كتاب جيولوجيا أو كتاب فيزياء أو كتاب كيمياء، لقصر كتاب الله عز وجل عن ذلك. قلنا إنه ليس من مقاصد القرآن الكريم أن يدلنا على الحقائق العلمية، وإنما من مقاصد القرآن الكريم ما دلنا كتاب الله عز وجل عليه. قلنا ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقلنا بأن الله تبارك وتعالى في مطالع سورة البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو كتاب هدائي، كتاب إرشاد، كتاب دلالي، دلنا على الله تبارك وتعالى ودلنا على سر وجودنا في هذه الحياة وعلى وظيفتنا التي ينبغي أن نأتي بها وعلى القيم التي إن أخذنا بها في حياتنا سعدنا سعادة الأبد، ودلنا على أن هذا الرحيل ليس إلى مجهول أو عدم، وإنما هو رحيل إلى موطن آخر نجتمع به إلى أن يقضي الله عز وجل أمر هذا الخلق، فإذا بالحياة خطوة وإذا بالآخرة إن شاء الله. إذن هو كتاب هدائي وليس كتاب حقائق كونية. لكن إذا لما جيء بالحقائق الكونية؟ قدمت قبل أن نبدأ بحديثنا اليوم بينت أن كل الحقائق الكونية التي تناولها كتاب الله عز وجل جاءت حلوة أو جاءت أدلة أو جاءت منابر أو جاءت علامات صور على الطريق أن هذا القرآن إنما هو كلام الله تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى، مصنع أنتج منتجا ما وكان على مستوى وقدم مع المنتج دليله. لا شك من حتمية التطابق بين الدليل وبين المدلول عليه، ذلك أن المصنع هو الذي وضع الدليل والمصنع هو الذي صنع ذلك المنتج. إذا كان خطأ في الطباعة أمر آخر ما نعلاقه، لكن لا يمكن أبدا حيث يسلم الدليل من الخطأ المطبعي لا يمكن أن يتناقض ما جاء في الدليل شرحا وتفصيلا وبيانا لكيفية استعمال هذا المنتج، الاستعمال الأمثال لا يمكن أن يتناقض الدليل مع ذلك المنتج بحال الأحوال. ولله المثل الأعلى، أبدع الله تبارك وتعالى هذا الكون وأنزل الدليل لأهل هذا الكون ممن جعله الله عز وجل مكلفين وهم بنو آدم مع الجن، فإذا بهذا الدليل الذي هو كتاب الله عز وجل يتناول حركة هذا الإنسان، سلوكيات هذا الإنسان، أخلاقيات هذا الإنسان، ما الذي يتقرب به هذا الإنسان إلى الله عز وجل، ما الذي ينبغي أن يحذر منه، ثم جاءت نبضات. هذه النبضات التي يمكن أن نطلق عليها على أنها حقائق كونية ليست مقصودة، لم ينزل كتاب الله عز وجل مباشرة لهذه الحقائق. وقلنا من الأدلة المهمة على هذا أن قضية الحقائق الكونية واكتشاف الكون قد تركه الله عز وجل للجهود الإنسانية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أنت إذا أردت أن تتعرف إلى الأحقاب الجيولوجية، إذا أردت أن تتعرف إلى مراحل الخلق، إلى طبقات الأرض، إلى طبقات الجو، إلى علاقة الأجواء كلها بهذه الأرض، إلى مكونات الهواء الذي هو الغلاف الجوي الذي يغلف هذه الأرض، عليك أن تبحث. تسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. وحيث جعل الله عز وجل قضية الوصول إلى الحقائق الكونية إنما يكون عبر الجهود والمختبرات والدراسة والبحث، مع ذلك أن القرآن الكريم حينما يأتي بحقيقة من هذه الحقائق وعلى لسان رسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بحث ولا مختبر ولا دراسة من هذه الدراسات، دل هذا على أن هذا نبض وحي وليس من بنات الأفكار كما يقولون. إذن كتاب الله عز وجل تضمن إعجازا لكل العصور لمن عاش قبلنا. هنا طبعا نقطة ينبغي أن نركز عليها، عظمة القرآن تتمثل في أن الكلمة القرآنية تختبئ معانيها مع غطائها المعنى الذي يكفي أهل عصره. أنا أتكلم الآن لا عن الآيات التي تتعلق بالأحكام، لا تتعلق بالأحكام بينة، كل الحلال بين والحرام بين، أتكلم عن الكلمات القرآنية التي جاءت من الدقة بمكان حيث إنها لا تخبئ المعنى حتى لا يغمض على أهل العصر الذين استقبلوا هذا القرآن، وبالتالي كلما ازددت معرفة بهذا الكون ونواحيه تعرفت إلى عطايا هذه الكلمة وأنها لا تتعارض مع كل المعطيات المتلاحقة. لما أخبر الله عز وجل عن قضية العلاقة بين الأرض والسماوات، الأرض من حيث هي أرض على أنها جنس، يعني كل الكواكب يقابلها النجوم، النجوم والكواكب هل هي من جنس واحد؟ من الأسئلة التي يطرحها علماء الفلك والدراسات التي يحفظها الخطى من أجل الوصول إلى نتائجها، ما أصل الخلق؟ ما نشأة الخلق؟ ما العلاقة بين مجموعة الكواكب التي تحدق بشمسنا وبين كوكبنا الذي نعيش عليه؟ قضية الحياة، كيف وجدت الحياة هنا؟ هي رحلة من الخارج إلى الداخل؟ نظريات كثيرة حقيقة طرحت، ولهم أن يطرحوا إذا لم يلتزموا بالدليل. أما إذا التزموا الدليل فقد كفاهم الدليل أمر البداية. أنت لك أن تتابع هذه البداية التي أخبر الله عز وجل عنها، بين القرآن بشكل واضح وكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل أن هذا الكون كله خلق الله عز وجل. إذا أنا لست بحاجة أن أبحث عن الفاعل أبدا، وإنما عرفت الفاعل، يبقى ينبغي أن أتعرف إلى المخلوق من حيث دلالاته على ذلك الفاعل. أخبر الله عز وجل عن قضية العلاقة بين النجوم والكواكب وكل الأجرام السماوية كلها، قال كانتا رتقا ففتقناهما. اختيرت كلمة الرتق والفتق، من معاني الرتق الاتصال، من معاني هناك معاني وراء ذلك، ومن معاني الفتق الانفصال، انفتق بمعنى انفصل بعضه عن بعض، وكل فتق يكون عن رتق في الأصل، وإلا لا نسميه فتقا، لو لم يكن هناك رتق لما صح أن نقول والله هذا فتق، فتق عن رتق. يعني يفهم من هذا، أقول يفهم أنا، لأنه لا تعارض على الإطلاق بين حقيقة قرآنية وحقيقة كونية بشرط، أن تكون الحقيقة الكونية حقيقة كونية، وأن تكون الحقيقة القرآنية حقيقة قرآنية. يعني ما أفتري أنا على القرآن أو أبتعد على الكلمة لأقول والله هذه معناها كذا، يمكن أن يكون معناها كذا، ليس من باب التلبس والتحير وإن من باب الجهل. إذا نضحت الكلمة من معناها بوضوح، هنا لا حاجة لأن أقول يمكن ويمكن ويمكن. الرتق معناه واضح فعلا، والفتق معناه واضح. فها هنا إذا قال من قال بالانفجار الكوني الهائل، هناك نظرية هذه لعلها من أقوى النظريات عند العلماء الذين يبحثون في الكون، والتي ما زالت قائمة، كل الأجرام من نسيج واحد، وهي دخان. قضية الغبار الكوني، قضية هذا الغبار من أين أتى، كل هذا المعنى، هل كان الكون كتلة ثم اتسع، الاتساع من أين جاء؟ هذه الذرات بما فيها من الإلكترونات وبروتونات، هل هي كانت منطبقة منغلقة ثم جاء التوسع؟ فليطرحوا، يعني ما عندنا مشكلة ما دمنا في دائرة أن ما وصلوا إليه إذا كان نظرية لا نقبل أن يعارض الحقائق عندنا، وإن كان حقيقة لا يمكن أن يتعارض مع الحقائق التي عندنا. فالرتق والفتق يعني هذا الكون نسيج واحد. أغلب العلوم الآن إذا قلت أنا كل العلوم لست مبالغا في هذا، إنما تسير في طريق واحد على أن هذا الوجود طاقة ومادة، وأن التنقل أو التبادل بين الطاقة بالمادة تبادل قائم، نحول المادة إلى طاقة والقبلة الذرية تفجيرات هذه العلاقة بالموضوع، والطاقة أيضا تتحول إلى مادة عبر الانفضاح. هذا حتى نقرب المسألة حقيقة. أنت حينما تأكل التفاحة تأكل شمس في الحقيقة، هذا ليس شعر، هذه حقيقة، يعني ماء، تراب، سماء، ثم لا بد أن الشمس. التمثيل الضوئي هو من وراء كثير من الفعاليات النباتية. فأنت تأكل الخيار الآن، الخيار هذه ضوء حقيقة، يعني طاقة، طاقة بأصل تجمد. كل الجمادات هذه يمكن أن تحول إلى طاقة من حيث النظر، نعم. أيمكن أن نحول الطاقة إلى جماد؟ إلى الآن ما وصلنا إلى كثير من مما طرح في هذه الساحة. تحويل الطاقة يعني نجمع طاقة أنا وطلع لك تفاحة بدون ما نمر على الشجرة عن طريق الاستنساخ الضوئي. قال هذا نظر، وخلي فكره. بالعكس التفكير يبعث على التألق إذا كان منضبطا، وقد أخبر الله عز وجل أن التفكير المنضبط لابد من أن يوصل إلى نتيجة منضبطة. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلق هذا باطلا، علمنا الله عز وجل النتيجة التي هي نتيجة منطقية، ذلك أن التفكير في خلق السماوات والأرض سيوقفك أمام مظاهر الحكمة، مظاهر التناغم بين الظواهر الكونية، أمام حقيقة تقول بأن هذا الكون مع اختلاف مظاهره هو الذي أدى بهذا الاختلاف الرائع المتناغم إلى سيروس هذه الحياة بأروع صورها. كل ما في هذه الحياة إنما هي مجموعة متناقضات في الوجود. يعني عندك الحرارة والبرودة، أليس من التضاد قضية الحرارة والبرودة؟ الحرارة والبرودة حتى المادة والطاقة، ومع ذلك يسير كل جنبا إلى جنب لأداء أدواره في هذا الوجود الذي نعيش فيه. إذا القرآن الكريم هو معجز لكل العصور، لمن عاش قبلنا، لمن يعيش في عصرنا، لمن سيأتون بعدنا. بالإعجاز اللغوي وتحدي العالم بالعلم، الإعجاز اللغوي هذا أمره قد أغلق الباب، ما زال التحدي قائما، لكن ما أحد يقف على باب التحدي ليقول الله أنا لها. إذا كانوا قد ألقوا السلاح من قبله ويظل تحديه قائم إلى يوم الدين، قائم في كل زمان ومكان، مهما بلغ في الحياة من أطوار التقدم العلمي، ما في حقيقة علمية ترى نقضت قضية الوحدانية. بالعكس، وحدة الكون من حيث أصوله، من حيث توافق نواميسه، لأن يعني القرآن الكريم لما عرض الثوابت من السنن، المستقرات من السنن، الظاهر من السنن، لأن القرآن الكريم يخاطب الناس خاطبة، وإن كان قد ألمع إلى بعض الحقائق التي يحتاج فهمها إلى أهل العلم وأهل الخبرة. آيات أولي الألباب هنا فيما يتعلق بما عرض كتاب الله عز وجل، وجدنا أنه ما من حقيقة تناولها كتاب الله عز وجل إلا ولها نفس الديمومة. والكتاب الذي هو كتاب الله عز وجل فيه أبدية الهداية، يعني هل نضبت الهداية من كتاب الله عز وجل؟ أعطيني قضية صرحها كتاب الله عز وجل لا تصح إذا تعاملنا معها بإنصاف لبناء حياة من أروع ألوان الحياة. أعطيني بس مثال واحد أقبل. ما عرض كتاب الله عز وجل أمرا يقف العقلاء أمامه يفحصونه ليقولوا ليته ما أمر بهذا الأمر. وبعض العلماء لما بحث وصل إلى أنا قرأت القرآن قراءة متدبرة وعبر 10 سنوات وأنا أدقق، ما وجدت أمرا قلت ليت الله عز وجل ما أمر به، ولا وجدت نهيا قلت ليت الله تبارك وتعالى ما نهى عنه. أبدا. ابحث، وإذا حصلت حتى باب الشك نقبل، نحن ما في مشكلة عندنا على الإطلاق. قلنا ينبغي أن تتناول هذه بالموضوعية والتجرد، لا من باب تلوث الفطرة، لأن الفطرة إذا تلوثت انتكست، وربما رأت الحق باطلا والباطل حقا. وقد ذكرت مرة عظمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا، ارنا الباطل باطلا. اذا يمكن ان يرى اناس الباطل حقا والحق باطلا. ثم يقول هنا انتهت الايات الحسيه الماديه التي اوتيها رسول الله برهانا على صدق دعواهم في رساله، يعني كل الاعجازات التي ايض او المعجزات التي ايض الله عز وجل بها الرسل السابقين عليهم افضل الصلاه واتم التسليم انطوت بانطوائها. وقلنا انه هذا يرجع الى فعل الله، المعجزات التي ايد الله بها الرسل هي من فعل الله عز وجل، وفعل الله عز وجل له الدينونه ما دامت قدره الله عز وجل تمده. قلنا حتى تفجر الماء من بين اصابع الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر وانقضى انطوى، فعل الله له بدايه ويقول له نهايه، إلا إذا أراد الله عز وجل أن لا ينتهي فعله، من مثل حينما يقيم أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، الإقامة هذه من فعل الله عز وجل. لكن إلى متى؟ قال أبد الآبدين ودهر الداهرين. القرآن الكريم طبعا نبضات، ولك أن ترجع إلى التفاصيل إذا شئت. أولا تناول كتاب الله عز وجل كروي في الأرض، والأدلة والآيات واضحة ليس من باب التمحل، حتى قوله يكور الليل، يكور يعني استخدام توظيف فعل التكوير هنا له دلالة. ثم يطلبه حثيثا دل على أن الليل والنهار إنما هما كائنان أو دائما الوجود على وجه هذه الأرض. وعما أيضا تكلم كتاب الله عما هو أصغر من الذرة ولا أقل من ذلك ولا أكثر ولا أكبر، أقل من الذرة. وإن كان ترى لفظ الذرة في القرآن الكريم لم يقصد بها، مع أنها ذكرت لفظا، الذرة بمعناها المعاصر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال ذرة يا بني إنها إن تكون مثقال ذرة في الأرض أو في السماء أو في صخرة، الذرة ما قصد بها الجزيء أو الخلية الأولى التي تبنى بها المبنيات أو الأجساد أو الكوائن أو الجمادات. ولكن ألا ترى معي بأن ذكر الذرة إنما توافق مع علم الذرة ونحن ما زلنا نستخدم مثل هذا المعنى؟ إذا هو توظيف. فهم الصحابة الذرة كما نفهم معنى الذرة في يومنا هذا؟ أبدا. لو قلت لأبي هريرة رضي الله عنه إن الملف النووي إنما يناقش ويعالج بناء على أن اليهود لا يرفضون أن يكون لدى غيرهم مثل هذا السلاح، كشو نووي هذا؟ قل النووي، أنت لم تعرف يا أبا هريرة الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، قل والله أنا ما سمعت به. لو قلت له يا أبا هريرة الذرة ترى فجروا الذرة، والقنبلة الذرية ألقيت أول ما ألقيت من قبل دولة متحضرة على دولة أخرى هي اليابان. وسبحان الله حينما يعالج أولئك مثل هذه القضايا يعجلون على أنه نحن لا نرتضي أن يكون مثل هذا السلاح بأيدي الأطفال. أما نحن عقلاء، ودليل أننا عقلاء أننا فقط نحن ضربنا مدينتين كبيرتين وحطمنا كل ما فيهما تحطيما كاملا، نحن كان لنا الريادة في استعمالها. ومن هنا لا نرضى أبدا أن يلحقنا أحد أو يتبعنا أحد في مزيادة. إذن القضية الكلمة القرآنية، كلمة القرآنية لها معناها في وقتها وكان مفهومة، لها معناها الأدق والأعمق الآن. إذا هي ما منعت عطاءها وواكبت حركة الحياة وسيرورتها. أيضا أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن عما خبئ في باطن الأرض من ثروات، يعني الآية في سورة طه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لما قال له دل على الملكية، وما تحت الثرى، ما في تحت الثرى إلا الثرى؟ قال لا، ما قال لك أنه ما في تحت الثرى إلا الثرى. ظني أنا أن كل عصر يأخذ فهمه مما اكتشف مما تحت الثرى، فإذا اكتشفنا ما تحت الثرى مع تبقية الكلمة نابضة بالحياة، لا مانع أن تقول والله ما في تحت الثرى إلا الثرى. يعني يريد الله عز وجل أن يبين أنه لله ملكوت في السماوات والأرض، والله هذا صحيح، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الثروات كلها تحت الثرى حقيقة فيما يتعلق بهذا المعنى. وتحدى الناس بخلق الذبابة إلى الآن، هل انتهى التحدي يا ترى؟ مر معنا في كتاب قصص الإيمان لجيم جيفر، وهو كتاب مفيد وإن كان عليه بعض التعليقات أو بعض الاحتراسات حقيقة، لكنه بعامة كتاب مفيد، وإن كان في وقته قد طرح ما وصل إليه الناس، تقريبا 40 سنة مؤلف أو أكثر، طرح ما وصل إليه الناس من حقائق علمية، وتكلم عن نظرية داروين وتكلم، لكن من جملة ما طرح نقل نقولا عن بعض العلماء الذين درسوا الحيوان، علم الحيوان، فوصلوا إلى أنه آية من آيات الله عز وجل جناح الذبابة، بس الجناح، قضية رجل الذبابة وما كونت عليه، قضية كيف تلتقط الذبابة ما تلتقط حينما تقف على ما تقف عليه، حينما دخلوا أكثر فوجدوا أن هناك عصارة تقاوم عصارة في الذبابة، عصارة تحمل السم النافع، وعصارة إنما هي ترياق نافع، ومن هنا قال فليغمسها رضي الله عنه، الغمس غضب والغضب والضغط، الأنزيمات التي هي قاتلة لما تحمله الذباب من السموم إنما تقضي عليها دعك من هذا كله، وقف عند الجناح فقط، الجناح عينيك لها. أنا حينما أقول الجناح الآن ربما استصغر بعضهم مثل هذا الحديث، ربما نقول له لماذا تستصغر؟ علم الطيران الآن قائم على من جملة ما يقوم على علم الجناح حقيقة، قضية الطيران والجناح، حتى لو وصلنا إلى صناعة طائرة بلا جناح ما في مشكلة عندنا، يبقى الجناح له شأنه خاصة في عالم الحيوان والطيران في عالم الحيوان. آية من آيات الله عز وجل أن يصف الطير جناحيه وهو محلق في الجو، بل إن ذبذبة الجناح من أدق ما تكون، وقد رصد العلماء ذبذبات بحركات من أرقى ما تكون حركات بها يطير الطائر. أنا أتكلم عن جناح جميل جدا، طيب ما الذي تريد أن تقوله؟ يقول هذا العالم الذي درس عالم الذباب وعالم الحشرات، يقول إن جناح الذبابة أو إن جناحي، هو يأتي بالمثنى، إن جناحي ذبابة كفيلان بأن يفقأ عين أكبر ملحد في العالم، بس الجناحين، فكيف إذا نقضت ضوءها في وجهه؟ يعني لها أن خرق الذباب معه خرق الذباب، نعم والله بيستاهلوا هذولي، ترى هذا الكلام صحيح، أنا ما أطيقه ترى، وأحيانا ينفلت من بين الشفتين انفلاتا، لأنه شيء يعني شيء بيطير الصمام من على اللسان فإذا به ينزلق، استغفر الله العظيم. على كل ثم قال قضية التخلص من الموت أماط عن دقائق علم الأجنة، كشف عن مراحل تكوين الجنين في بطن أمه، هي مراحل كانت غيبا عن البشر في عصر التنزيل والعصور التالية. ومما قال تعالى لو وقفنا عند هذا لأنه سنجد أنفسنا أمام حديث لعله طويل أو ليس بطويل، سنختصره إن شاء الله عز وجل، أتى به عالم طبيب متخصص في هذا الشأن. لكن قضية الذباب هذه من الدراسات اللطيفة، قالوا لو أن ذبابتين بقيتا سنة واحدة دون موت مع التفريخ، لأن الذباب يحمل حمل عجيب، لو أن النساء يحملن مثل الذباب كان كارثي حقيقة، في توازن في هذه الأرض، في هذه الأرض ضوابط الموازين أدق ما تقوى. ظني أنا في ذهني أن ذبابتين تعيشان عبر أجواء صحية عادية دون موت طبعا لمدة 5 سنوات، لا تشكل حزام ذبابي حول الأرض سمكه 5 سنتيمتر حول الأرض، عن كلام كم ذبابين؟ ذبابتين، فكيف إذا جاء جيش من الذباب وبدأ يصرخ نكاية بعالم الإنسان الذي شذ عن رحاب الرحمن سبحانه وتعالى؟ قال محمد بن واسع رضي الله عنه: كان جالسا في ناحية نزجه محمد بن واسع. طبعا محمد بن واسع قتيبة بن مسلم هو الذي قال عنه أصبعه بساردة، هذه أصبع خير أحب إليه من 100,000 سيف، لأنه له نعم له قلب حقيقة. كان جالسا في ناحية المسجد فقيل له: لو دنوت من حلق الذكر، يعني كان به كان متنحيا، كان متنحيا حقيقة، متنحيا بجسده لكنه كان متنحيا، فقيل له: لو دنوت تفضل اقترب. فقال: أنا أرجو أن أكون معهم وأنا بخراسان، وأنا بخراسان أرجو أن أكون معهم وهم في بغداد، أفلا أرجو أن أكون معهم وأنا في ناحية المسجد؟ لما أكون في خراسان خلبي معهم، فقيل: حينما أكون أنا معهم في مسجد واحد. وهذه صلته بأهل الذكر، لما قال: صلتك بأهل الذكر صلة بالمذكور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دل على من تصاحبه خاصة في آخر الزمان. من هم؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين إذا رؤوا إذا رأيتهم ذكرت الله تبارك وتعالى، بالمقابل إذا رأيته قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إنا نعوذ بك من شره وندفع بك في نحره. فرق هائل حقيقة. وأخيرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر الله عز وجل. ما قال اذكروا، قال أكثروا، يعني كلما انتهيت من ذكر الله أقم ذكرا لله. إلى متى؟ حتى تلقى الله تبارك وتعالى. ليكن ذكر الله ديدنا، ليكن ذكر الله أنفاسا، ليكن ذكر الله خلاياك التي تكون خلايا قلبك، الخلايا كلها. يقول هنا: أكثروا ذكر الله عز وجل حتى، يعني كأني قلت له: طيب إلى أي حال أي مستوى أكثر من ذكر الله، إلى أي مستوى؟ قال: حتى يقال بناه المجهول. وفي روايات جاءت تفسر حتى يقول المنافقون، لكن قال: حتى يقال لكم مجانين. يقول: هذا مجنون، هذا كلها ذكر؟ ما قال له: أنت ما عرفت شدة التعلق، لو عرفت شدة التعلق لعذرت من أكثر الذكر، لأنه الإنسان يكثر من ذكر ما شغله أو من شغله. ما همك هو الذي تكثر من ذكره. ألا ترى معي بأنك لو حملت هما معينا مقيما مقعدا وجئت إلى أحد أصدقائك، الحديث الذي ترغب فيه وينشرح لك له صدره إنما هو أن يحدثك بهمك، أنت في وادي هو صار يحدثك بأمور أخرى، عم يحدثك عن الحدائق وكذا وكذا، وأنت مهموم تريد من ينفس عنك كربتك. فالحديث الذي يقلقك، الذي ملأ صدرك، الذي أهمك، هو الحديث الذي تحب أن يفتح. لما؟ قال: لأنه حديث لأمر قد شغل صدرك، قد استأثر بك، ومن هنا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بمقدار معرفتك بالله تحبه، بمقدار حبك لله تكثر من ذكره، حتى يقول، حتى يقال مجانين. مر معي حديث حقيقة ذكرته لأحد الأحباب، هذا موجود، حديث سمعته فأحببت أن أتأكد منه، وجدته فعلا وجدته. ما هو الحديث؟ قال: مر بالصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم معهم مجنون، فقال، قال: ما هذا؟ قالوا: مجنون يا رسول الله، مجنون. طبعا الرواية الثانية أنه مر بجماعة قد تكوموا على إنسان، فقال: ما هذا؟ قال: والله مجنون. فعرف مجنون بيتكوم عليه إلى آخره. فقال: لا تقول مجنون ولكنه مصاب، ما رضي أن يقال مجنون، أو في رواية مريض، فعلا المرضى نفسي مريض الان مريض مجنون، ترى قليل هذا المجنون، لا تقول مجنون ولكنه مصاب. المجنون من يعصي الله تبارك وتعالى، هذا هو المجنون. تصور نحن ممكن نراه انه عقل العقلاء وهو يعصي، هو عم يشرب خمر ويقول اكيس الناس، ما شاء الله هذا على مستوى، خاصة إذا يعني حاطط بروفيسير وعطر ومطر وكذا وكذا، عاقل، شوفوا عاقل، هذا يعني تقدمي رقم واحد، مع أنه المجنون من يعصي الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.